بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا وجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر إلى فلا تنعوا وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك إلى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدرك لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم الفاتحة